行吧。 你说给他去拿筷子问这是不是的。 يشكو فإن لا يشكو لنا والبر والسليم لا إله إلا الله.

Thank you. Oh, 谁打的卡呀？ وفي المناسبات اولاد